لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستبدأ بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، أكملنا في قراءتنا السابقة شيئا أو قرأنا شيئا من أحداث غزوة حنين، وكيف كانت المعركة في بدايتها حينما قالوا لن نغلب اليوم عن قلة، وكان عددهم 12,000. ثم بعد ذلك كان ممن حضر أو كان عدد من الحاضرين أسلموا حديثا ولم يتغلغل الإيمان في نفوسهم، ومنهم من حضر قبل أن يسلم وإنما حضر مع النبي عليه الصلاة والسلام رغبة في الغنيمة أو رغبة في العطاء، فقالوا لن نغلب اليوم عن قلة. فدارت الدائرة عليهم وفر كثير منهم ولم يبق إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام وعدد قليل من المهاجرين والأنصار. ثم ناداهم المصطفى عليه الصلاة والسلام: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب. ورجعوا إليه واحدا بعد الآخر، وأمر العباس وكان صوته أندى أن ينادي في الناس بأن هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأت المعركة وانتصر الإسلام وانقمع الشرك، ثم تفرقت فلولهم، أي فلول هوازن ومن حضر معهم من ثقيف، إلى 3 فرق. فرقة ذهبت إلى أوطاس، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليهم أبو عامر الأشعري، واستشهد أبو عامر في هذه السرية، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع الله مقامه في العليين، وتولى الراية بعده أخوه أبو موسى الأشعري. وقسم ذهبوا إلى نخلة، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يتعقبهم، وفي هذا القسم دريد بن الصنة، وقتل دريد وهو على غير الإسلام. ودريد مر بنا له مواقف حينما وقف مع أو دعا مالك بن عوف الذي هو الأمير، وقال: ما لي أسمع رغاء البعير ونهيق الحمير وبكاء الصبي، إلى آخر ما مر بنا. وذكر أن هذا ليس مصاب، إنما إلا أنهم لم يطيعوا. مالك بن عوف ومن معه فروا إلى الطائف واحتموا بحصونها. وبعد أن انتهت معركة حنين، ذهب عليه الصلاة والسلام بنفسه ليؤدب من فر إلى الطائف. ذهب عليه الصلاة والسلام بنفسه ليؤدب من فر إلى الطائف، وتحصنوا في حصونه. وكان ذلك في شهر شوال من السنة 8 من الهجرة، كان ذلك في شهر شوال من السنة 8 من الهجرة. ثم ذهب إليه، كما قلنا ذهب إليهم أو كانوا 3 فرق. فرقة ذهبت إلى من؟ ذهب إلى أوطاس، وفرقة ذهبت إلى من؟ اتجه إلى نخلة. والذين ذهبوا إلى أوطاس كان أميرهم أبو عامر بن أشعري، واستشهد في هذه الوقعة، وأخذ الإمارة أو الولاية بعده أو القيادة أخوه أبو موسى الأشعري. ومن ذهب إلى نخلة أدب من كان فارا بها، ومن كما قلنا دريد بن السنة وقتل فيها. الذين ذهبوا إلى الطائف وكانوا بقيادة الأمير مالك بن عوف، فذهب إليهم المصطفى عليه الصلاة والسلام بنفسه وحاصرهم، إلا أنهم دخلوا الحصون واحتموا بها وبدأوا ينبلون المسلمين وهم في حصونهم، وطال المقام على المسلمين وطار فيهم جراحات عديدة واستشهد منهم 12 أولئك في حصونهم، وخالد بن الوليد يفر ويفر ويقول من يبارز ولا يخرج إليه أحد، وهم في حصونهم ينبلون المسلمين حتى استشهد من المسلمين 12 وأصابهم جراحات عديدة، ومن ضمن من أصابه الجراحات عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه، وأصابه جرح واستمر معه ومات في خلافة والده، ومن ضمن من أصابهم جراحات أبو سفيان بن حرب فقعت عينه، وغيره من الناس كثرة الجراح. فاستشار عليه الصلاة والسلام أصحابه، جماعة دولة احتموا في الحصون، قالوا لو جلسنا سنوات عندنا ما يكفينا، عندنا من الزاد وعندنا الماء وعندنا ما نحتاج، والوقت معنا طال أو قصر. طلب منهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزلوا فلم ينزلوا، أراد أن يخيفهم أحرق بعض الأشجار، إلا أنهم استمروا في عنادهم وغيهم ولم ينزلوا. استشار عليه الصلاة والسلام رجلا اسمه نوفل ابن معاوية الدائري، قال ما تقول؟ قال يا رسول الله هؤلاء كالثعلب في جحره، إن انتظرته أخذته وإن تركته لا يضرك. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينصرف وأن يعود إلى مكة، المسلمون تعلموا قالوا لا حتى نفتح. بقي عليه الصلاة والسلام تحقيقا لرغبة كثير من الصحابة، فكثرت الجراحات وتعددت وأولئك في حصونهم، وكما قال نوفل بن معاوية كالثعلب في جحره، إن انتظرته أخذته وإن تركته لا يضره. فلما كثرت الجراحات أسمع النبي عليه الصلاة والسلام على الانصراف، ولما انصرف فرح المسلمون بذلك وعاد وقسم الغنائم. كان عليه الصلاة والسلام يأمل أن يسلموا وأن يرجعوا إلى الرشد وأن يعودوا إلى الصواب وأن يوحدوا كما وحد غيرهم ليعطيهم أموالهم، إلا أنهم أصروا على عنادهم وبغيهم وعدم استجابتهم لنداء الحق وداعي الإيمان، وقسم عليه الصلاة والسلام وأعطى عطاء جزلا لم يعهدوه من قبل. جاء أبو سفيان وأعطاه 100 من الإبل، وأعطى ابنه معاوية 100، وأعطى ابنه يزيد 100، وأعطى حكيم بن حزام 100، فقال زدني، أعطاه 100 أخرى، قال زدني، أعطاه 100 ثالثة. أعطى صفوان بن أمية غنما بين جبلين، فوجدوا أنه يعطي عطاء لم يعهدوه من قبل، ويعطي عطاء من لا يفهم. أعطى عيينة ابن حصن، وأعطى الأقرع بن حابس يؤلفهم بهذا العطاء. الأنصار وجدوا في نفوسهم، أعطى فلان 100 من الإبل، وفلان 300 من الإبل، وفلان 100، وفلان وأولاده كل واحد 100. والأنصار وجدوا في نفوسهم، أخبر عليه الصلاة والسلام فقال اجمعوا، فجمعوا، فحمد الله وأثنى عليه وشكره على ما أنعم وأثنى عليه على ما تفضل، وأخبرهم بأنه أعطى هؤلاء ترغيبا لهم واستجلابا لهم، ولم يعط الأنصار لقوة إيمانهم ولقولهم ولما لديهم من عقيدة راسخة وإيمان قوي. وقال من ضمن ما قال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فبكوا من التأثر حتى اخضل الدمع على قلبه، تأثروا مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. وإلا أنه قال: إن الهجرة لها ما لها، وإلا فأنا امرؤ من الأنصار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فاراضوا لذلك. وكان من ضمن من جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام الشيمة، وكانت أخت له من الرضاع، فعرفها فأنعم عليها عليه الصلاة والسلام وأعطاها عطاء جزلة، وقال: إن شئت تذهبي معي وإن شئت رددتك مع قومك. قالت: لا، بل ردني مع قومي. فدل هذا على كرم المصطفى عليه الصلاة والسلام وما آتاه الله عز وجل من سعة البال وكرم النفس والمعاملة الحسنة للقريب والبعيد صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح هذا الحديث: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قال العباس: إني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت امرأ جسيما شديد الصوت، فقال يعني صوته عندا من غيره. وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادي في الناس لأنهم انهزموا، لأنهم فروا، لأن الواحد منهم تفر به ناقته أو بعيره، فيقول: هلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت امرأ جسيما شديد الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى ما رأى من الناس. حين رأى ما رأى من الناس، وش اللي رأى عليه الصلاة والسلام؟ يقول: حين رأى ما رأى من الناس، يعني رأى انهزامهم ورأى فرارهم ورأى تركهم الميدان ورأى حرصهم على أن يسلموا من القتال. نعم. أمر أن ينادي، وهم قالوا: لن نغلب اليوم عن سيدنا. وفي هذه الموقعة دروس وعبر، وأن العبرة ليست بالكثرة، وأن من خرج منهم 2000 كانوا لا يخلو الأمر، إما أنهم حديث عهد بالإسلام وإلا أنهم ما أسروا، يعني في 10,000 جاءوا معه من المدينة، لكن 2000 اللي انضموا حديث عهد بالإسلام، يعني مثل أبو سفيان ما أسلم من له منذ أيام عمل فتح 19 يوم وبعدين خرجوا للطائف. نعم. إني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت امرأ جسيما شديد الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى ما رأى من الناس: إلي أيها الناس، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فلما رأى الناس يلوون على شيء فقال: أي عباس، فلم أرى الناس يلوون على شيء، فقال: أي عباس، اكتب في أصحاب السمرة. أصحاب السمرة يعني أصحاب الشجرة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وعددهم كان 1400، وهم أصحاب السمرة أو أصحاب الشجرة في بيعة الرضوان. نعم. فناديت يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة، فكان الرجل يريد أن يرد، الرجل يريد أن يرد بعيره، لكن البعير منهزم، آخر شيء يطلق العنان لبعيره ويرجع بنفسه. نعم. فكان الرجل يريد أن يرد بعيره فلا يقدر، فيأخذ سلاحه ويقتحم عن بعيره. نعم. ويقلي سبيله، ويقلي سبيل البعير يأخذ، لأنه يحاول يرد البعير والبعير ما يرد. نعم. ويأم الصوت فأتوا ما يأم، وش معنى يأم؟ يعني يتجه إلى الصوت، يتجه إلى النداء، يقبل على الداعي. من هو الداعي؟ العباس عم المصطفى عليه الصلاة والسلام. فيأم الصوت أن يتجه إلى ذلك الصوت الذي يناديه بالعودة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأتوا من كل ناحية لبيك لبيك، حتى إذا اجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 100 استقبلوا الناس. استقبلوا الناس يعني استقبلوا يعني الذين جاءوا من في حنين، والذين بقيادة مالك ابن عوف. نعم. استقبلوا الناس فاقتتلوا، فكانت الدعوة أولا يا للأنصار يا للأنصار، ثم خلصت الدعوة يا لبني الحارث من الخزرج، وكانوا صبرا عند الحرب. نعم. معروفين بالشدة والشجاعة والبعث الشديد وسلامة العقيدة والشجاعة العظيمة. نعم. وفي صحيح مسلم ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حكمة الله عز وجل ومن معجزات النبوة أنه أخذ حصيات ورماها وقال شاهت الوجوه شاهت الوجوه، فما بقي أحد إلا دخل التراب في عينه. نعم. ثم خلصت الدعوة يا لبني الحارث بن الخزرج، وكانوا صبرا عند الحرب. وفي صحيح مسلم ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بها وجوه القوم، ثم قال انهزموا ورب محمد، فما هو إلا أن رماهم، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. وأمرهم مدبرا في تفقد وفي انهزام وفي ضعف وفي هلع وفي خوف، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذا التراب ورماهم فأصاب عيونهم، ثم انهزموا ثلاث فرق، فرق الأهل كلام دريد بن الصنة، قال وهل يرد المنهزم شيء؟ تركوا الحريم اللي جايبين والنساء والأموال وما معهم، الواحد منهم هرب بنفسه. فريق هربوا مع مالك بن عوف للطائف، وفريق ذهبوا إلى نخلة، وفريق ذهبوا إلى أوطاس. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث لتعقب فلولهم. من هزم المشركون أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف وعبير. الأمير كان ممن ذهب إلى الطائف، فريق ثاني ذهبوا إلى أوطاس، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام لهم أبو عامر الأشعري واستشهد رحمه الله أو رضي الله عنه، وفريق آخر ذهبوا إلى نخلة وكانوا يحملون معهم دريد المصنع. نعم. وعسكر بعضهم بأوطاس، وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثر من توجه نحو أوطاس أبا عامر الأشعري واستشهد رحمه الله، وتولى الإمارة بعده أبو موسى الأشعري، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر لأبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. نعم. فأدرك بعضهم فناوشوه القتال فهزمهم الله تعالى، وقتل أبو عامر، فأخذ الراية أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري أخوه. نعم. فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لأبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقه. نعم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبي والغنائم. جمع السبي والغنائم وكان كثير. السبي يقول العلماء عدد 6000، الإبل اللي حصلوا عليها 24000، الشاة والغنم 40,000، الفضة 4,000 أوقية، أي ما كان يقصر على ذلك، وهذا من فضل الله عز وجل. ومن حكمته أن هؤلاء الجماعة لم يسلم، ومن حكمته أنه لما ذهب إلى الطائف لم يستجيبوا، لأجل أن يظفر المسلمون بهذه الغنائم التي ساقها الله لهم. فأعطى منها النبي عليه الصلاة والسلام، أعطى منها المؤلف قلوبهم، وأعطى منها من يرغبه في الإسلام، ونفع الله بها. وهناك عدد قوي إيمانهم وصلبت عقيدتهم لم يعطهم شيئا لقوة إيمانهم. نعم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبي والغنائم أن يجمع، وكان السبي 6,000 رأس، والإبل 24,000. 6,000 رأس يعني من رقيق وجارية. نعم. والغنم 40,000 شاة، و4,000 أوقية. 4,000 أوقية من الفضة. نعم. فاستأنى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدموا مواليه. يعني انتظر، استنى يعني انتظر لعلهم أن يسلموا فيعيدوا عليهم تلك الأموال. لكن من حكمة الله أنهم بقوا على العناد فترة حتى يستفيد المسلمون من هذه الأموال ومن هذه الخيرات. نعم. فاستأنى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخدموا موالين مسلمين 12 ليلة، ثم بدأ بالأموال فقسمها، وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس، فأعطى أبا سفيان 100 من الإبل و40 أوقية، وأعطى ابنه يزيد مثل ذلك. أعطى يزيد مثل ذلك، ومعاوية مثل ذلك، وحكيم بن حزام مثل ذلك، وقال يريد زيادة أعطاه 100، قال يريد زيادة أعطاه 100 فاتة. ثم قال يا حكيم، من هذا المال إذا أخذه الإنسان مستشرفا يكون كالذي يأكل ولا يشبع، وإذا أخذه عن دون استشراف بارك الله له. فكان حكيم يترفع ولا يأخذ عطاء من أحد. نعم. وأعطى ابنه يزيد مثل ذلك، وأعطى ابنه معاوية مثل ذلك، وأعطى حكيم بن حزام 100 من الإبل، ثم سأله 100 أخرى فأعطاه. وذكر ابن إسحاق أصحاب 100 وأصحاب 50. ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء الغنائم والناس، ثم فضها على الناس، يعني وزعها على الناس، وأكثر للمؤلفة قلوبهم، حتى أنه أعطى صفوان ابن أمية غنما أو شاء بين جبلين، يعني لا يحصي عددها إلا الله. نعم. قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمرو بن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطى من تلك العطايا من في قريش وقبائل العرب، ولم يكن من ضمن السبي هشيمة بنت الحارث السعدية، وكانت أختا للمصطفى عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، وعرفها وجاءت وسلمت عليه، ومن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاها أكرمها، وقال: إن شئت أن تذهبي معي، وإن شئت أعودي مع قومك. قالت: لا، بل أعود مع قومي. وهو اسمها الشيمة بنت الحارث السعدية، أختا للمصطفى عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرضعته حليمة السعدية. نعم. ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجدت الأنصار في أنفسهم حتى كثرت منهم القالة. كثرت منهم القالة يعني الكلام. كيف الآن أعطى حكيم بن حزام مثلا 300، وأعطى معاوية أبو سفيان وعياله 300، وأعطى مثلا صفوان بن أمية كذا، طيب، وأعطى الأقرع بن حابس، وأعطى عيينة بن حصن، وأعطى فلان وفلان، إنما أعطى يقول كثرت القالة، فكثر الفرق وكثر المرض. فخاف عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لسعد: ادعهم. نادهم، فناداهم سعد، فخطب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عن السبب، وأنه أعطى هؤلاء استجلابا وترغيبا لهم في الإسلام. وأما أنتم فالناس يذهبون بالشاء والبعير وأنتم تذهبون برسول الله معكم. نعم. لولا الهجرة يقول عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. هذا دليل على فضلهم ومكانتهم وأن هذه أمور الدنيا لا قيمة لها في جانب محبة رسول الله لهم وتقديره إياهم. نعم. حتى كثرت منهم القالة. لا القالة. نعم. القالة حتى قال قائلهم لقي والله لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم. ولما كان الرسول عليه الصلاة والسلام بينه وبين قومه ما بين الرب لا عندنا. لكن لما لقى جماعة ولقى قومه بدأ يقليم وترك. يعني إلى هذا الحد وصلت المقالة. فخاف عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يفتتنوا وقال لسعد ادعهم فدعاهم فأوضح لهم وبين لكشف لهم الأمر وأوضح لهم ما التبس عليه وأن هذا المال لا قيمة له وأن المغل ولاؤهم لرسول الله ومحبتهم له. وقال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الناس شعار والأنصار ديثار، يعني القريبين من نفسي وقريبين من قلبي وقريبين من فؤادي، فهذا أفضل من شاة وبعير ومن عبد وأمة. نعم. فقال فدخل عليه سعد بن عبادة. سعد وكان سعد من الأمراء من أمراء الأنصار، فقال يا رسول الله الناس يقولون كذا وكذا، الناس يتكلمون كون أنا واحد من جماعتي أنا نفس الشيء، يعني صدق ما قال لا جماعتي أخطأوا وأنا ضده، قال لا وأنا نفس الشيء، وقع في نفسي ما وقع في أنفسي. قال أدعوكم. فدخل عليه سعد بن عبادة. سعد بن عبادة وكان أميرا من الأمراء. نعم. فذكر له ذلك فقال ذكر له ما في نفوس الأنصار من هذا الكلام حتى أن منهم من يقول إن رسول الله وجد قومه أو تابعا أو أعطى قومه وتركنا. نعم. فقال فأين أنت من ذلك يا سعد؟ وش موقف من هذه المقالة؟ أين أنت من هذه المقالة؟ كان واحد من جماعة. نعم. فقال يا رسول الله ما أنا إلا من قومي. قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. اجمع. نعم. فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم فلما اجتمعوا أتاه سعد. يعني جاء ناس من المهاجرين وخلوهم يدخلون، جاءوا ناس من المهاجرين ينتبه المكان، قالوا لا المكان لنا الاجتماع نريد الأنصار، الحديث يتعلق بالأنصار، هذا الاجتماع هذه الدعوة هذه الجلسة تخص الأنصار خشية عليهم من الافتتان وأن يتغلغل الظن السيء لأجل اقتلاعه من جذوره. نعم. فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم فلما اجتمعوا أتاه سعد فأخبره فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. حمد الله وأثنى عليه أجل أن يحدثه ليقتلع ما في نفسه. ولذلك ينبغي الإنسان إذا كان بينه وبين أحد من إخوانه أو بينه وبين أحد من أحبابه أو بينه وبين أحد من أقاربه أن لا يعنفه أو أن لا يتعجل في زجره وتخطئته، لا يكشف له يوضح له يبين له. ومر بنا في بالنسبة لقتال أهل البغي قبل أشهر لقتال أهل البغي إن ذكروا مظلمة أزالها وإن ذكروا شبهة كشفها فإن فاعوا فإلا عذبهم. نعم. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال بما هو أهله ثم قال يا معشر الأنصار ما مقالة ما مقالة بلغتني عنكم؟ قلت إن المصطفى عليه الصلاة والسلام وجد قومه وأعطاه أعطى صفوان وأعطى حكيم وأعطى أبو سفيان وأعطى فلان، كل واحد مئة من الإبل، إنما أعطى ابن أبي. نعم. ما قال بلغتني عنكم. نعم. ما مقالة بلغتني عنكم؟ وجدت يعني شيء بفتكم وجدتموها في أنفسكم. نعم. وجدتموها في أنفسكم. ألم آتكم ظلالا يعني على غير الحق؟ أليست هذه من النعم العظيمة؟ كنتم على الضلال وعلى الغواية وعلى العدوان، وحروب طاحنة بينكم أنتم أبناء العم. ألم آتكم ظلالا فهداكم الله في. نعم. يريد أن يقررهم ليبين لهم فضل الله وإنعامه عليهم في مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ألم آتكم ظلالا فهداكم الله بي وعالة يعني فقراء فأغناكم الله. الصفاء والود والمحبة بينكم. قالوا بلى. نعم. ألم آتكم ظلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا الله ورسوله أمن وأفضل. نعم. ثم قال ألا تجيبوني؟ نعم. يا معشر الأنصار. قالوا بما نجيبك يا رسول الله؟ نعم. قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ورسوله المن والفضل. ما عندنا شيء نجيبك به. الفضل لله ثم لك، والمنة لله ثم لك. كنا فقراء فأغنانا الله، وكنا أعداء فوحد الله بيننا، وكنا ضلالا فهدانا الله للدين بك. نعم. قال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم. أتيناك مكذبا فصدقناك. نعم. ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوجدتم علي يوما شيء على شاشات وبعير وعبد وعمى، أعطيتهم لفلان وفلان ترغيبا لهم في الإسلام، وأنتم وكلتكم على قوة إيمانكم وصلابة عقيدتكم. نعم. فوجدتم علي يا معشر الأنصار يعني وجدت في أنفسكم شيء يعني. نعم. في أنفسكم في لعاعة يعني شيء ما يسوى، شاة بعيد عبد أمة ما يسوى، فكيف أنه تجدون في أنفسكم علي علشان اللعاعة يعني شيء تافه ما له قيمة معنى لعاعة. نعم. لعاعة من الدنيا. تألفت بها قوما ليسلموا. تألفت بها قوما يعني لما شاف أعطى صفوان بن أمية غنم بيت جبله، قال إنه يعطي عطاء من لا يختفى. لم نعهد هذا العطاء من قبل، ما في أبد غنم بيت جبله لا رآها عليه. فطلع عليها صفوان وبدأ ينظر إليها نظرة المعجب، فقال عليه الصلاة والسلام أعجبتك يا صفوان؟ قال أعجبت غنم من الجبل هذا يوجد. قال هي لك، هي لك بدون عدد، كم ألف كم مئة ما أعرف. قال هي لك، تعجب منها. فأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام لتأليف قلوبهم، لاستجلابهم، لعودتهم إلى الرشد، لرجوعهم إلى الصلاة، يسلمون لأجل المال. ما تغيب الشمس إلا فالرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليهم من أنفسهم ومن أهلهم ومن أموالهم ومن جميع ما يملكون. لكن بداية الأمر لا، عندهم موقف صد. فأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام تأليفا. أنتم يا أنصار ما أنتم بحاجة إلى التأليف، عندكم إيمان وقوة وصلابة، لكن هؤلاء أعطيته لعاعة ما تسوى شيء. فطوان كما قلنا كان ينظر غنم شعيب، يقول في شعيب بين جبلين، من الجبل هذا إلى الجبل كل الغنم مختلف، ما يسع المكان إلا الغنم اللي مستحيل. أعجبتك يا فطوان؟ قال نعم. قال هي لك، هي لك. نعم. تألفت بها قوما ليسلموا